وآخر يقول بلا يأس ولا قنوط أكتب إليكم للمرة الرابعة حيث سبق وكتبت لسماحتكم ثلاث مرات من قبل وقلت في إحداها إنني أعمل بإحدى الإدارات وزارة الصحة وأجد كثيرا مما يؤلمني أشدها عندما يؤذن للصلاة هذا بائن الصحف يقف عنده زبائنه والصلاة يؤذن لها وذاك صاحب بوفيه يجمع عنده مريديه إضافة لمن يستمر مكتبه أثناء الصلاة ولي اقتراح آمل أن يوفق الله التنفيذ وهو أن يكتب الوزارات وبدورها تكتب للجهات التابعة لها بضرورة المحافظة على إقامة الصلاة ومنع هؤلاء من تعطيل الناس عن عبادة الله. هذا قد كشف له كل مرة لكن عسى الله يهديهم التنفيذ العمد عليه كل مرة من ولاة الأمور لكن المصيبة عدم التنفيذ وعدم المراغلة في الدقيقة لهؤلاء نسأل الله يعينه ويهديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى تنفذ الأوامر النافعة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.